بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا زوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فنقل المصنف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سؤال الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. إنكم ستحرصون، أي سيكون من بعضكم حرص بالطلب وغيره. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين التنفير من الحرص على المراتب والمناصب، خاصة ممن لم يكن أهلا لذلك، وشدة عقوبة من فرط في الولاية ولم يرعها حق رعايتها ولم يؤدها على وجهها الأكمل والأمثل. والحرص على الإمارة وحب الشرف، الحرص على الإمارة وحب الشرف والجاه يفسد دين المرء، كما مضى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بأفسد، أي بأفسد لدينه. والحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على الإمارة حتى تقاتلوا عليها وركبوا الصعب والذلول للوصول إليها. نسأل الله السلامة والعافية، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.